اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات هنرنم، وبنفرح معاكم. برحب بالكاروز الجميل. النهارده هناخد مزمور جديد، هناخد مزمور 2. قعدت اصلي واقول له يا رب ابعت كلمه من عندك ومزمور يناسب الحاله اللي بنعيشها في المنطقه كلها، مش هقول في مصر بس، احنا كلنا بنعيش حاله معينه عايزين نسمع فيها صوت ربنا علشان نقدر نسمع اصواتنا ليه واحنا حاسين بالامان وبالايمان مالي قلوبنا وباليقين، وشايفين ايده وشايفين سلطان ورا الاحداث. وعلى قد ما بنشوف الخطوه بتاعتنا على قد ما بنمشي. النهارده مع مزمور 2، وبرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم بعد ما نعرف موضوع المزمور علشان تبقى مشاركات فعاله. عايز اقول لطارق جورج اللي بعد بيقول نفسي في ترنيمه في بكايا، وبيطلبها بقاله كتير، ممكن نقول جزء منها لأنه ترنيمة في بكاء دي جزء من ترنيمة سحابة ذكريات، هتاخد ساعة والحلقة مش هتكفي طبعا. ماجد جرجس بيقول أنا عايز ترنيمة استيقظي، برضو ممكن ناخد جزء منها. وعماد إدوار بيقول عايز ترنيمة يا أبو قلب طيب، هنحاول برضو نقول كده. وحد تاني اسمه صالح باعت بيقول عايز ترنيمة بركات. وفي مراسلات من أنطون صمويل ومايكل ناروز وميرا عزت بيشجعونا على نعمة ربنا اللي بيديها لنا في الحلقات. بصلي انه فعلا تبقى الحلقة دي مميزة وفيها صوت واضح من ربنا لكل نفس. ارجوك دلوقتي ممكن اللي سمعني اللي شايفني ارفع قلبك لربنا وقول له كلمني يا رب، لانه بالفعل احنا ما عندناش حاجة نقدمها لك تلمس روحك تغير تعزي تفرح تعلم، لكن هو اللي عنده. فقول له من فضلك يا رب كلمني، قولي له من فضلك يا رب كلمني، قول له ارشدني، قول له ابعت كلمة تفكني. أنا مش قاعد أتفرج على برنامج علشان أتعلم ترنيمة، ومع أن البرنامج بيعلم الترنيم، لكن أنا يا رب عايز أتعلم إزاي أرنم لك وأسبحك من قلبي. افتح قلبي وافتح عيني وافتح أذني عشان أسمع صوتك وميزه. أنت أكيد بتتكلم يا رب، وما بيهونش عليك تسيب ولادك محتارين، لكن يمكن العيب في ودني. افتحها النهاردة يا رب وافتح قلبي النهاردة. أمين. تعالوا نفتح الكتاب الأول ونقرأ المزمور نفسه. المزمور ده بيقولوا الشراح والمفسرين الدارسين كلمة الله انه ده اول مزمور فيه نبوات واضحة عن المسيح، عن المسيح الملك. المسيح يعني الممسوح ملك، المعين ملك. ده اول مزمور بيتكلم بوضوح، وفي اقتباسات كتيرة منه في العهد الجديد، في اقتباسين في اعمال الرسل بآيات منه، في اقتباسين في رسالة العبرانيين بآيات منه. فنقول مع بعض مزمور 2 بيقول كده. داود النبي: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي، إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أن تبني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. فالآن يا أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، واعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة. قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه. عايز الأول أخذ بإيدين الناس المنزعجة وأقول لهم إنه إلهنا صالح وطيب وصاحب السلطان والقادر على كل شيء. عايز ارتل معاكم ترنيمه كنا بنقولها ليله راس السنه، ربنا عزانا بيها جدا، بتقول كده: ما بتحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك، وما يهونهاش غيرك فيها، وانت شايلنا كأب في حضنك. تعالى ترمي في حضن الاب، تعالى ترمي في حضن ربنا وقول له يا رب انت تهونها وتحليها وتخلي ليها واقع تاني معاك. Thank you. ما بتحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك. وما يهونهاش غيرك فيها وانت شايلنا كأب في حضنك. وما شفناش فيها ضيقة امتدت إلا وكان لها حد وآخر بضيق ولحظة نقول فرجت لما تقول الضيق يتاخر. ما شفناش يا ضيقة امتدت إلا وكان لها حد وآخر بضيق ولحظة نقول فرح بسلامة عبدك وبتفرح بسلامة عبدك وما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك. ميهونهاش غيرك فيها وانت شايلنا كأبي في حضنك. وما شفناش فيها حد يخصك واتخليت عنه فزلاته ولا أولاده احتاجوا لغيرك بلا غنيت غيره بخيراته. ما شفناش يا حد يخصك واتخليت عنه فزلاته ولا شهد في لمن تك الناس شهدت في لأمنتك وما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك. ما تحلاش غير لما وما يهونهاش غيرك فيها وانت شايلنا كأب في حضنك. ما يهونهاش غيرك فيها وانت شايلنا كأب في حضنك. وما شفناش العتمة بتقعد فوقتها علشان نتحدي حتى الظلم كان متسيد يهرب قدام وجه السيد. وما شفناش العتمة بتقعد أبدا فوقتها علشان كان متحدي حتى الظلم كان متسيد يهرب قدام وجه السيد. لما تقوم يتبدد خصمك وما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك. متى حياة شكلك هونها غيرك فيها وانت شايل مكابي في حضنك. هونها غيرك فيها وانت شايل مكابي في حضنك. وما شفنا الشرير تباها وعلى في صوته وايده علاها إلا وراح بشروره إياها وترد في ليلة وضحاها. وما شفنا شرير تباها على صوته وإيده علاها إلا وراح بشروره إياها وترد في ليلة وضحاها. شر علي وخيرك على شعبك. شر علي وخيرك على شعبك. شر علي وخيرك على شعبك. وما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك. ما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك. وما يهونهاش غيرك فيها وانت شايل مكتب في حضنك. ما يهونهاش غيرك فيها وانت شايل مكتب في حضنك. وما شفناش فيها استقرار ولا راحة ولا حتى ديار. اشتقنا لك والمشوار طول والأيام دي قطار. ولا شفنا استقرار ولا راحة ولا حتى ديار. اشتقنا صبرنا قربك. اسندنا وصبرنا قربك. اسندنا وصبرنا قربك. اسندنا وصبرنا قربك. اسندنا وصبرنا قربك. دي ما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظلك. انت حياتك لما عشنا في رضاك وفي حبك وفي ظلك. ما يهونهاش غيرك فيها وانت شايل مكتب في حضنك. وما شفناش فيها ضيقة امتدت إلا وكان لها حد وآخر. بضيقت ولحظة نقول فرجت لما تقول الضيق التآخر. بسلامة عبدك وبتفرح بسلامة عبدك. وبتفرح بسلامة عبدك وبتفرح بسلامة عبدك. وبتفرح بسلامة عبدك. وما تحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وفي ظل بتحلاش لما بعيش وانت شايل كبي في حضنك ما يهونهاش غيرك فيها وانت شايل كبي في حضنك. اشكرك لأجل أحضانك المفتوحة لأجل كتابك المفتوح ولأجل كل عين مفتوحة وكل قلب مفتوح النهاردة بجوع. مين جعان لكلمة ربنا؟ مين مشتاق؟ يا رب شوقنا ليك وجوعنا ليك أكتر. احنا لسه ما رنمناش المزمور بس ربنا حط على قلبي الناس النهاردة والأيام دي بالذات مضطربة ومحتاجة تحس بحضور ربنا. هو موجود، عشان كده بقول مش محتاجة تتأكد من حضور ربنا، كلنا عارفين ربنا موجود لكن عايزين نشعر، عايزين مشاعرنا تطمن. هي دي اللي بتاخدنا يمين وشمال، الإيمان جوانا كلنا. المزمور ده من المزامير اللي يبدأ بيها سفر المزامير مع المزمور الأولاني، وكأنه بيلخص الكتاب المقدس كله، بيلخص الفكرة كلها بتاعت وجود الإنسان وحياته على الأرض وخطة الله للإنسان وللبشرية كلها، وربنا عايز إيه من الإنسان وعايز يديله إيه وعايز يعيشه إزاي. في المزمورين دول فيهم ملخص التوراة، العهد القديم والعهد الجديد، فيهم ملخص أفكار الله عن البشر، فيهم الفكرة الإلهية عن الإنسان وعن الإنسان الكامل وعن المسيح وعن الملك، فيهم الفكرة من أول ما إدى التوراة للشعب القديم وقال للرجل، قال له أنا عايزك سعيد وابعد عن السلوك وعن الجلوس مع الأشرار والأعاد، وعايزك تقعد تلهج في التوراة وعايزك تعيش راجل كامل على مجاري المياه والينابيع وتجيب ثمر وتبقى كويس. وفي طريقين للبشر كلهم، طريق اسمه طريق الأبرار وطريق اسمه طريق الأشرار، مزمور الأولاني. طب وبعد كده مش هتعني يا رب على الحياة دي؟ طبعا. أما أنا فقد مسحت ملكي، أنا عندي ملك هيجي على الأرض. كنت لسه بكلم أخويا مودي قبل الحلقة ما تبدأ، مودي اللي بيعزف كيبورد الجميل ده، بقول له في ترنيمة كانت بتقول مهما كان على الأرض ضلمة السماء مليانة نور، بقول له حلو أنا بحبها بس الأرض مش هيبقى عليها نور أبدا، يعني السماء مليانة نور بس إحنا قاعدين على الأرض، فربنا هيرسل على الأرض نوره، قال أرسل على الأرض النور الحقيقي الذي أتى ليضيء لكل. ده موضوع مزمور الثاني، النور الآتي، الملك الآتي، الابن الآتي، ملخص العهد الجديد وملخص أفكار الله والنبوات في العهد القديم كله موجود. وبعدين ما اكذبش علينا، وضح كل حاجة اللي هيحصل مع المسيح ده، هيقبلوا؟ لا طبعا، ده كل الأمم والشعوب والملوك والرؤساء هيتحدوا مع بعض، يعني بيختلفوا مع بعض على كل حاجة، على كل حاجة، ما يقعدوش اتنين جنب بعض على كرسي إلا ويختلفوا، بالذات في المنطقة العربية بتاعتنا، لكن يتحدوا على حاجة، لا نريد أن هذا يملك علينا، لا نريد هذا الملك، لا نريد هذا الابن، لا نريد هذا المسيح، لا نريد خطة الله للبشرية. فأنبأنا عنها بوضوح شديد جدا، والكلام واضح عن المسيح في العهد الجديد، يعني في يوحنا 1:41 يقولوا قد وجدنا مسيح الذي تفسيره المسيح، أول ما جه المسيح عارفين أنه هو ده المسيح. وفي لوقا 19:14 الكلام عن ملكه ان هو ده، ساعة ما قالوا لا نريد ان هذا يملك علينا، دي النبوة دي اللي موجودة في مزمور 2. لكن في أعمال 13:33 يتكلم، انا نفسي اقرا لكم دي، أعمال 13:33 عشان ما تقولوش ان احنا بنفسر المزمور ده بتأملات خاصة، لا الكتاب مفسره بيقول هو بيتكلم عن مين بوضوح شديد قوي. بيقول ايه بقى؟ أعمال 13 الآية 33، اسمعوا الآيات دي. إن الله قد أكمل هذا للرسل، بيقولوا نحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم. ولاد الأنبياء والرسل والشعب القديم. إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني، بيوضحه بالضبط، كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني، أن تبني أنا اليوم ولدتك، أنه أقامهم الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. فهكذا قال، اسمعوا بقى الكلام، إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة اللي كان بيتمناها داود. داود أكتر واحد طلب الرحمة في الكتاب المقدس، أكتر واحد، وأكتر واحد علمنا لغاية النهاردة. كل الكنائس المسيحية في العالم، كل المسيحيين العالم بكل طوائفهم يقولوا في الصلاة اللهم ارحمني أنا الخاطئ. قال لهم جاية بقى المراحم اللي طلبها وصرخ لأجلها كتير، ليعطينا إني سأعطيكم أيضا مراحم داود الصادقة. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر، لن تدع قدوسك يرى فسادا. لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى أبائه ورأى فساد. يبقى بيكلم عن مين؟ هو بيشرح هنا في الكتاب. وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا بالمسيح ينادى لكم بغفران الخطايا. بهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. ويقول نفس التحذير وقريب منه، بس ده بقى للشعب مش للأمم. قال لهم بس احذروا فانظروا لألا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء. الأول قال لهم أتى لكم ما قيل في الأنبياء، بس احذروا لألا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء. انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبر به أحد. يا رب كل مسيح النهاردة ما قبلكش كملك تملك عليه النهاردة ويقبلك. أنت جاي عشان تملك بالمراحم، تملك بالبر، تملك بالنعمة، تملك بالحق. كنت مسيحي وبتقول أنا مسيحي ولسه الملك ما قبلتوش في قلبك، اسمع الآية، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ليه؟ اشمعنا؟ لأنهم قبلوا الابن. الابن لما تقبل الابن تبقى ابن، تقبل الملك تعيش كابن للملك، تعيش وارث، تعيش كأمير. احنا هنستوفي كل النبوات اللي اتقالت عن المسيح في الترتيل النهاردة. يعني الترنيم بتاعة النهاردة هتوضح لنا كل النبوات اللي اتقالت في المزمور ده عن المسيح تقريبا. هنقول كل اللي اتقال في المزمور ده، ولكن في النص في التعليقات علشان اللي بيشاركونا ياخدوا بالهم، في النص في التعليقات هاخد تطبيق عملي عن رحلة المؤمن. لأن المزمورين قلت لكم فيهم رحلة كاملة للبشرية، رحلة كاملة عن خطة الله للبشر، رحلة كاملة ما في قلب الله اللي في قلبه الابن الوحيد اللي في الحضن اللي أرسله. ولكن أنا عايز أخد حاجة عملية معاكم، عايز أشوف رحلة كاملة للمؤمن من أول ما ياخد خطوته بعيد وما بيسلكش في مشورة الأشرار وفي طريق الخطى، بياخدها الأول بالتدريج واحدة واحدة. يعني كلنا بنبدأ البدايات دي، يا رب أنا عايز أعيش ليك، مش هقعد على القهوة النهاردة، مش هبص، مش عارف إيه، مش هعمل إيه. بنبتدي حاجات بسيطة كده، حاجات بسيطة بنزحزح، وبعدين هنشوف مع بعض بين الترانيم ازاي نمشي بقى الخطوات كلها لغاية في الآخر لما يبقى فيه عبادة ومهابة وملك، وتنتهي القصة الجميلة ان انت محتمي فيه، ان انت متحد معه. يعني شوف البداية وخدوا بالكم ان اللي ربط ده مش تأملي، اللي ربط ده كلمتين موجودين، واحدة في أول المزامير في أول مزمور واحد، اللي هي كلمة طوبة، يا هناء، يا بخت، يا سعادة. وآخر آية الآية 12 في مزمور 2، طوبى لجميع المتكلين عليه. وفي النسخ القديمة خاصة النسخ السبعينية المزمورين دول بيتقالوا مع بعض كأنهم مزمور واحد منضمين لبعض. في قوس اتفتح هنا بيقول يا هناك، وتمشي تمشي تمشي تمشي وتاخد السكة كلها، هنشوفها بخطواتها الجميلة. يعني النهاردة بنعمة ربنا هنحط منهج روحي. لو عايز منهج روحي ازاي تمشي بخطوات مع المسيح، تمشي بخطوات مع الرب، هتشوف لغاية ما يتقفل القوس في الآخر ومفتوح طول الأبدية بكلمة يا هناك ويا سعادتك. بس أنا هحتاج دلوقتي أن أنا أرنم معاكم المزمور نفسه. هاتوا له التيجان، لأن المزمور ده مزمور الملك، مزمور الملك الآتي، مزمور الملك المرفوض من العالم ومرفوض من مقاييس الناس للملك. أنا مش عايزك تملك على قلبي زي ما حضرتك بتقوله مع إنك مسيحي. تقول له لا، أنا في حد تاني على عرش القلب، أنا في حد تاني بحبه، في حد تاني بسمع له. أحيانا بيبقى في رفض جوه الناس ومش دريانين، بيفتكروا بس إنه العالم اللي بره هو اللي رفض المسيح. لكن في آية في الكتاب كده بتقول جرحت في بيت أحبائي. يمكن ما تنطبقش قوي على المسيح، لكن اللفظ نفسه حصل، اللفظ نفسه حصل، حصل مع داود النبي، حصل من أولاده، حصل من أهل بيته، حصل من الشعب. فمرة الشعب كانوا عايزين يرجموه وعارفين إنه هو الملك، لأنهم كانوا عايزين حاجات تانية ما لقوهاش معاه. يا ترى أنت كنت عايز حاجات ما لقيتهاش مع ربنا؟ رحت انغمست في الشر وفي العالم وبتقول له أنا مش عايزك تملك على قلبي. يا رب النهاردة وإحنا بنقول المزمور ده، تعلن ملكك على القلوب، تعلن ملكك على الأرواح، تعلن ملكك على بلدنا، تعلن ملكك على حياتنا. له التيجان واسجد يا شعب لي، وينادوا في الشعوب الملك الملك لي. هاتوا له التيجان واسجد يا شعب لي، وينادوا في الشعوب الملك الملك لي. ضجيج الأمم ولهيج الشعوب، بأفكار ملها قيمة وهيبطلها بمجيها. دول أهو التيجان اسجد يا شعب لي، وينادوا في الشعوب الملك الملك لي. حكمها في مؤامرة ضد الإله الحي وضد الملك اللي ليها. ونختار لينا سيد غير الملك اللي ليها. دول أهو التيجان واسجد يا شعب لي، ونادوا في الشعوب الملك الملك لي، الملك الملك لي. الجالس على معرشي يضحك على الجهال ويستهزأ بالمستهزئين من عليها. وأرعبهم بصوت وهيئة شعوليه. له التيجان واسجد يا شعب ليه، وينادوا في الشعوب الملك الملك ليه، الملك الملك ليه. أنا اخترت لي مليكا ومسحت وعلى شعبي وعلى جبل المقدس يملك والملك ليه كسر الاواني افضلك ولي تعالوا بينا ندخل في المنهج الجميل وناخد حاجة عملية النهاردة. المسيح بيمسك إيدينا من أبسط خطوة نقدر عليها اللي بنسميها إحنا المتاح اللي عندك، علشان مفيش حد يقول أنا مش قادر. يعني ساعات نقول إزاي بقى والواحد بقى يورث ويملك، بص أنت دخلت في الحتة الأخرانية، وإزاي نمتلك حياة الصلاة الدائمة، وإزاي نمتلك ملء الروح القدس، وازاي المعجزات وازاي الاتحاد بالله. حد كان بعت لي رساله من شهر بيقول انا لازم اسمع منك كلام عن الدهش. فلما اتكلمت معاه حسيت ان هو حد قال له حاجه حلوه اشتاق ليها، لكن في المسيره والمنهج الروحي بتاعه لسه. ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل حاجتين. اول حاجه بيخليني ادخل مدخل غلط، زي اللي بيتوهم ان هو في ثانويه عامه وهو في تانية ابتدائي. فلما بيجي يمتحن بيمتحن في ثانويه ولا بيمتحن في تانية ابتدائي؟ في تانية ابتدائي. فيفضل طول عمره يذاكر المنهج بتاع ثانويه عامه ويسقط في تانية ابتدائي. بيسقط على طول لانه بيمتحن، ما بيحضرش الامتحان خالص. يعني ايه؟ يعني من كتر ما انا سمعت الاعظام بتاع الكلام الكبير قوي والمعجزات والشفاءات والحاجات الحلوه دي، دي حقيقيه بس مش بتاعتي، انا راجل غلبان لسه ما دخلتش المنهج وما سلكتش. فانا بمتحن في تانية ابتدائي انه ما تشتهيش، قول لي منزل الشارع بسقط في تانية ابتدائي بشتهي مع اني عارف كلام كبير قوي. وبعدين اي واحد ينرفزني او مشاتمه، وبعدين لاني بقى حافظ ايات وحافظ معلومات روحيه كبيره بشتمه كتاب مقدس. يعني بقول الايات بتاعت اللعنات والايات بتاعت ملعون الارض بسببك، حافظ بقى بس بسقط في تانية ابتدائي. فايه المتاح بالنسبه لك عشان تقول ما اقدرش؟ ناخد كلام عملي. تقدر على ايه؟ اقدر على خطوه واحده اعملها. اهو بقى المزمور الاولاني قال لك لما يبقوا ماشيين كده ما تمشيش كده. تخيل بقى، لا يسلك في مشورة الأشرار، لا يسلك. يعني معظم الترجمات قايلها لا يسلك، ما بيعملش كده. يعني يقولوا له ما تيجي معانا، يقول لهم لا. أنا نفسي ألوف برنامج الرنم ده أعيشه، وده سهلوا عليا الموضوع. أنا كنت فاكر الموضوع صعب قوي، لازم أحفظ ترانيم وصل، لا لا لا، سهلوا الموضوع. لازم نبدأ بالحاجة الحقيقية اللي جواك. لا يسلك في مشورة الأشرار. هو بعدين قال لك طب وقف معانا، يعني ادي مرحله تانية، خطوه تانية. قال لا انا مش هقف معاكم. فخد موقف، يعني الاول اخر رجله وبعدين خد موقف. تقدر تاخد الموقف ده النهارده؟ قول امين. واقول لك كمان، قول له يا رب ساعدني، قول له يا رب ساعدني ساعدني، لانه هم بيقولوا لي لازم تبقى موجود معانا في الوقفه دي، لازم تبقى موجود معانا في الموقف ده، لازم تقف تتكلم معانا وتاخد سدي معانا، وانا كل مره بقع. فقال يا بخته اللي ما بيسلكش في المشوره بتاعتهم، يعني مشى دماغه في حته تانية اللي قال عليه ربنا، وفي طريق الخطاه ما بيقفش، وفي مجلس المستهزئين لا يجلس. ادي عملنا بنقول بقى ده اللي هو السلبي، اللي هو ابطل اعمل كذا. شوف الأول خالص وربنا ماشي معاك بالترتيب. على فكرة ده سفر المزامير، سفر العبادة، سفر العلاقة مع الله، سفر التقرب إلى الله. يعني الكلام اللي أنا بقوله ده ينفع مسلم ومسيحي ويهودي. عايز تتقرب إلى الله، إيه المتاح اللي عندك؟ المتاح اللي أنا فاهمه إن أنا بطل دي وبطل دي وبطل دي. طب اعمل الأول خطوات بسيطة، مش كلهم مرة واحدة. يعني هم يقولوا لك تعالى في السكة دي، ابتدي قول لا أنا مش في السكة، ولا هقف ولا هجلس، ولكن. حتى الكتاب يقول ايه؟ ولكن. لكن ولكن دي بقى تودينا فين؟ المرحله الثانيه. لكن ايه اللي بيحصل في توراه الرب؟ نص بيقول كده، في توراه الرب مسرته. انا بقيت مبسوط قوي. ساعات نبدا بحاجه كبيره قوي، لازم تقعد تدرس كتاب مقدس عشان يبقى ليك علاقه كويسه. انا لسه غلبان، لسه بحاول ابطل ان ما امشيش في السكه دي. فهو الكتاب بدأ كده، عايز تعمل علاقه حقيقية وقلبك يفرح ويشبع بربنا، ايه المتاح اللي عندك؟ متاح واحد اتنين تلاتة. رابع حاجة يقولها، اقعد بقى ولكن في توراة الرب. في العبري يقول لك وفي توراة يهوى مسرته. يعني ايه مسرته؟ مش الخناقة، مش الفرد، مسرته انا قاعد بفرح، لانه هنا في رسالة هتفرحني، هنا في كلام هيسعدني، يسعد روحي من جوه. الأكل والشرب بيسعد نفسيتي، يسعد جسدي، لكن أنا عايز روحي تشبع من جوه. فهو ده مسرتي. فيقعد يشوف ربنا مخطط له إيه، وتكلم إيه، وعايز منه إيه، وعايز له إيه في الآخر، بدل ما يقعد يلطش كل ما تحصل حاجة وربنا عايز يعمل فينا إيه، وربنا بيعمل إيه في البلد، وربنا بيعمل إيه في الناس، فيبقى سعيد. ولكن في نمو في تورات الرب مسرته. الحته اللي جايه بقى الدرجه الثانيه دي جميله جميله. وفي توراته يلهج نهارا وليلا. ايه بقى الفرق بين الاثنين؟ في تورات الرب اهي دي تورات الرب بتاعته، وفي توراته يلهج نهارا وليلا. ايه الفرق بين الاثنين؟ انا خدت حته من هنا ورحت سكنتها جوايا، خبأت كلامك، خبأت توراتك في قلبي، شريعتك، القوانين، المبادئ، الآيات، الأفكار، رحت مخبي، بقى دي التوراة بتاعتي أنا، في أنا عندي أنا الكتاب المقدس الخاص بي أنا بتاعي. كل واحد عنده كتاب مقدس، في كتاب واحد أهو. في واحد حخام رباه يهودي من الشراح والمفسرين بتوع التوراة والشريعة والنواميس اليهودية في القرن ال17، قال فكرة جميلة عجباني، قال تعرفوا التوراة دي التفسير بتاعتها والشروحات والتأملات تتسع لكام واحد أو لكام فكرة شرح للآية الواحدة؟ قال الآية الواحدة، النص الواحد، الصح الواحد، مزمور الواحد، 600,000 تأمل وفكرة للآية الواحدة. جابها منين دي؟ الفكرة دي عجبتني قوي. قال إنه لما طلعوا من مصر كان في كام راجل ماشي على رجله؟ 600,000، قولوا معايا، سالك في سكة الفدا، في السكة ناحية المدينة، ناحية الموعد، ناحية الميراث، ناحية الجبل المقدس، ناحية السكن، ما هو ده الدرب بتاعنا كلنا. فهم ماشيين كل واحد بياكل من واحد، ادي الكتاب، لكن كل واحد يقول لك ده حلو، واحد يقول لك ده مشبع، واحد يقول لك ده غني، وكله صح، كله صح. 600,000 واحد بياكلوا اكل واحد يتحول فيك الى توراتك الخاصه بتاعتك. اديكم مثل يعني ايه توراتك الخاصه. مره كنت في الاصيه سنه 89 وكنا بنعمل اجتماع صلاه في جمعيه خلاص النفوس الصبح كل يوم الساعه 6 قبل ما الناس تروح الشغل، نعمل اجتماع صلاه ونصلي مع الناس. فكان في واحد بدا السكه والمنهج اللي انا بقول لكم عليه ده، بدا بخطوات بسيطه جدا، قال انا هبدا اتعلم الصلاه. وكنا ناخد مزمور، فاخدنا اول يوم مزمور واحد هو حضره، وتاني يوم مزمور اتنين هو حضره، جاء تالت يوم بيقول فكره. قال يا جماعه انا كنا بنقعد مثلا 20-30 واحد 40 واحد حسب ما ربنا يبعت الناس اللي عايزه تصلي، وبعدين كل واحد يقول ارى المزمور ده وربنا اداله في ايه بتاعه، هو توراته الخاصه اهي. فوقف الشخص ده، انا ناسي اسمه، حد كده جميل مبتسم على طول، بيضحك على طول من اول يوم شفته بيضحك. فجي قال انا فرحان قوي يا اخ باهر، فقلت له ليه؟ قال لي علشان الساكن في السماوات يضحك، الايه اللي هي في المزمور. قلت له دي تفسيرها ايه؟ انا كنت عارف تفسير من تفسيراتها، يعني مفيش حد عارف قال تفسير، التفسير ده مفتوح، اما وصيتك فواسعه جدا. فقلت له يعني ايه الساكن في السماوات يضحك؟ قال لي انا من ساعه ما قابلت المسيح جوايا اول امبارح وصليت معاكم وانا حاسس ان انا ساكن في السماء، فانا بضحك على طول زي ما الكتاب المقدس بيقول ساكن في السماوات يضحك. انا ما بقتش ساكن في الاصيل، انا ما بقتش ساكن مع الارض. وبعدين انا بقى عايز اتفزلك، فروحت بقى موطي على الخادم اللي موجود، انا لسه كنت مبتدئ ولا زلت، بس مش فاهم اللي هو بيقوله ده، ان اقبله كاحدى الرؤى التوراتية الخاصة اللي سكنت جواه. فبقى بتفزلك وبسأل الخادم، بقول له ينفع الشرح ده للموضوع ده، ده ساكن في السماوات يضحك دي بيتكلم عن الآب السماوي، عن الله. فراح غمزني كده، قال ينفع، ينفع تقال على ده وينفع تقال، واحد قلبه بقى في السماء، مش أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات، بس ساكن في السماوات يضحك. فعشان كده اقروا بقى الآية دي معايا تاني، في توراة الرب مسرته وفي توراته هو يلهج بقى نهارا وليلا. ما انا واخد الآية في حضني وانا نايم بالليل، انا معكم كل الأيام الى انقضاء الدهر. اسمع يا اللي خايف والآن وما بتنامش، اسمع. فواخد الآية دي ونايم بيها عمال ايه يلهج، يعني ايه يكتر، يعني يقولها ويقولها بطيء ولا سريع ولا بفرح ولا صلوة، ويقولها أغنية ويغنيها ويدندن فيها. في توراته يلهج نهارا وليلا. نوقف كده ونخش على مرحلة تانية بعد ما نرنم ترنيمة. ناخد الأول تليفونات وبعديها نرنم ترنيمة لداود النبي. بيتر، ألو؟ ألو، ألو، مساء الخير يا أخويا. أهلاً يا بيتر. ازيك يا اخي مين، عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. مبسوطين خالص نشوفك انت وفريق كاروز، واحنا سعداء بمشاركتكم. ربنا يباركك خالص. اتفضل يا حبيبي. عندي آية حلوة خالص، المزمور الثاني، انا بحبها جدا. الصوت وطي ليه؟ ممكن نعلي الصوت شوية؟ اتفضل يا حبيبي. الآية رقم 7. اتفضل يا حبيبي. الآية رقم 7. اني اخبر من جهة قضاء الرب. قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. أيوة حبيبي. كل ما بقرأ الآية دي بحس إن أنا ابنه على طول، يعني مظبوط. بشكره رغم إن في ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل، إلا إن تحت أنا ابنه. مظبوط. بس ربنا يباركك. شكرا يا بيتر. مبسوطين. أهو بيتر عمل تطبيق عملي سريع على اللي إحنا بنقوله. الآية دي بتتكلم عن مين؟ عن المسيح، عن الابن الوحيد. قال هذا هو ابني الوحيد الذي به سررت. وآيتين في أعمال الرسل بيتكلم عن أنا اليوم ولدتك، بالتطبيق الكامل والشرح من غير تأملات على المسيح. لكن بصوا بيتر خدها إزاي؟ ليه بقى؟ لأنه والآب بيقول كده على الابن الوحيد، بيقول كده على البشرية الجديدة، على الإنسان الجديد، على كل واحد ابن المسيح بقى ابن، على كل واحد اتولد الولادة الجديدة بقى ابن. فيقدر يقول قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. وحتة اليوم دي منزلة الفكرة لينا كلنا، إن إحنا عايشين في الزمن، عايشين في الأيام. لكن المسيح بنقول في قانون الإيمان، وده هنرتله النهاردة، مولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق. طب وإحنا ولاد الزمن لينا في الولادة دي؟ لما نخش في المسيح يقول لك الذين عينهم، الذين اختارهم، الذين دعاهم. دعانا في مين؟ وهو بيقول للمسيح أنت ابني. راح نده على كيرلس ونده على بيتر وقال لنا في المسيح أنت ابني. معنا كمان ريمون. ألو. أيوة ريمون، أهلا بيك. ازيك يا خمير؟ ازي حضرتك؟ أنا كويس بخير، نشكر ربنا. أهلا بيك وأهلا بكل إخواتي في الكاروز. أنا شكرا جدا من روح الرب اللي قادكم للمزمور دوت، لانه جاي في وقته، لانه أمين. في ناس كتير خايفه وناس كتير قلقانه. امين امين. وناس كتير مش شايفه. فاحنا بنشكر رب، وبشكر الرب اللي بيقول طوبى لكل متكلين عليه. ايوه حقيقي يا حبيبي. يعني نفسي ان احنا نكون بنصلي للناس انها تشوف وتشوف الرب وتشوف خير الرب وتعرف تتكل عليه. امين. على ان في ناس كتير خايفه جدا وقلقانه. شكرا. وكنت عايز ترنيمه على الوتر الاول وليك اليد العليا. طيب احنا قلنا على الوتر الاول في كياهك عشان هي اللحن كياهكي. النهارده هنقول حاجه ثانيه من مزامير داود من تسبيحه، يعني في ترنيمه ثانيه. شكرا يا ريمون. معانا كمان رامي. تليفونات كتيره النهارده، ايه الحكايه؟ الو. ايوه يا رامي. مساء الخير يا خماهر. اهلا بحضرتك. ازاي صحتك؟ اهلا اهلا. وكنت عايز اتكلم في جزئيه بسيطه اللي هي في ناموس يلهج نهارا وليلا. اتفضل يا حبيبي. ان الله لما يلاقي الانسان دايما متعلق بناموسه. ايوه. والانسان دايما لما يكون حاطط كلمه الله هي السند ليه في كل الظروف، اكيد الانسان بيلاقي راحه. لان دايما عين الانسان لما بتنظر على المنظور اللي حوالينا وبتنسى النظر لله. أيوة. اللي فيه السلام وفيه الراحة وفيه الاطمئنان، أكيد الإنسان بحس التعب وارتباك. لكن شيء طبيعي لما أنا أنظر للكلمة الحية المتجسدة وأنظر للكلام، لأن الكتاب بيقول إن كلام الله روح وحياة. نعم يا حبيبي. فأكيد وسط الظروف دي محتاجين السند على الكلمة. أمين. يعني صحيح. زي ما بقول عدد الترنيم، أنا عاكف على المكتوب ضد التيار المغلوب. أكيد. نعم. الله وسط الظروف دي كلها لما انا اشوفه من خلال الكلمه يديني سلام ويديني طمانينه، خصوصا في الايام اللي الناس مرتبكه فيها جدا. ده صحيح. وشايفه الامور بعين، مش بعين اللي هي بعين بشريه، العين اللي هي شايفه ان الامور البلد دي في ايدينا احنا مش عايزينها، لكن طول ما احنا شايفين الامور في ايدي هو والبلد محفوظه في ايده، عمر ما البلد هتضع من ايده ولا احنا ولا اولاده ولا اي حد بينتمي لاسم المسيح هيضع ابدا. شكرا يا حبيبي. شكرا يا رام. اخر تليفون معانا. ايوه الو. الو. ايوه الو. اهلا بحضرتك اتفضلي. ممكن نوطي التلفزيون شويه ونسمع؟ الو. ايوه سامعين حضرتك. اهلا بحضرتك. ازيك يا اخ ماهر؟ اهلا بحضرتك اتفضلي. اخ ماهر عايز اشارك حضرتك بايه رقم 3. بايه يا رقم؟ نرفع قيودهما ونطرح عنا ربطهما. ده مظبوط. قد ايه انا عايز اقول ان هو فعلا فك في حياتي ليه كتير. ويد ان انا انزل الكنيسه ويد حاجات كتير ان انا ما بقعدش قدام قد ايه كان ابليس بيعمل عليا مشاكل كتيره. جميل. ان انا امنع تتمني علاقتي بربنا بس فعلا انا بشهد ان هو فك في كتير. شكرا. كتير قوي في حياتي وقطع سلاسل. دي صوت منى كلمه اللي هي ينفع اتفضلي. مدي ايديك على البحر يا موسى او يا محلاك الزيت عشان سابح حضرتك تختار بقى. حاضر. اذا ما قدرناش نقول منهم حاجه النهارده موجودين على الجروب بتاع هنرنم، موجودين على الفيسبوك، موجودين على اليوتيوب، كل الحلقات بكل الترنيم، وفي ترنيم كمان متقطعه لوحدها. طيب قبل بس من هنرنم بس عايزكم تصلوا لاجل موضوعين. عايزين نصلي لاجل اخونا علي الهلباوي. انتوا شفتوه على سات 7، شفتوا حلقه كنا عاملينها مع بعض، افتكرت بقى انا حي بيك، كنا عاملينها في اسكندريه في جمعيه خلاص النفوس بسيتها سات 7، وكنا عاملين حفله في الهوسابير اتبست اكتر من مره. اخونا علي بنصلي لاجله لانه عمل عمليه وعايزين يقوم بالسلامه ويفرح قلوب الناس كلها. تعالوا بينا نرنم مع داود النبي ونقول بالتسبيح الداودي اسبحك وبالدف وبالعود أفرح بك. يعني بالمنهج بتاع داود النبي بأفكاره بكلماته باللي ربنا ادهوله هنسبح. بالتسبيح الداودي أسبحك وبالدف وبالعود أفرح بك. بالتسبيح الداودي أسبحك وبالدف وبالعود أفرح بك. لأنك عرفتني سبل الحياة في يمينك النعم إلى الأبد. لأنك عرفتني سبل الحياة في يمينك النعم إلى الأبد. لأنك عن يميني لا تزعزع ولي شبع السرور في وجهك. لأنك عن يميني لا تزعزع لأنك قوتي يا يهوى وصخرتي وحصني أنت يا منقذي. لأنك قوتي يا يهوى إلهي وصخرتي وحصني أنت يا منقذي. مراعي أنت فلا أحتاج أي شيء فأشبع وارتوي من يديك. لأنك أنت فلا أحتاج أي شيء أشبع وارتوي الشر في وادي ظل الموت، لأنك أنت معي يا حمايتي. لا أخاف الشر أبدا وادي ظل الموت أبدا، لأنك أنت معي يا حمايتي. الخير والرحمة يتبعني لأنني أتبعك ذهيبا لك، والخير والرحمة يتبعني لأنني أتبعك ذهيبا لك. تسبيح الدول وسبحك يا والدفي لأنك تسمع لتضرعي وعزي وترسي أنت وخلاصي. لأنك تسمع لتضرعي تضرعي وترسي أنت وخلاصي. أتكل عليك فتنصرني ومع الشعب تباركني بسلامك. أتكل عليك فتنصرني ومع الشعب تباركني بسلامك. بالتسبيح الدولي أسبحك وبالدفئ وبالعلي أفرح بك. شلتني من الحفرات وصعدتني لك من الهاويات. لأنك شلتني من الحفرات وصعدتني لك من الهاويات. لم تشمت لي عدائك وحولت لي النواح لأفراح ورقص لك. لأنك تعلمني وترشدني الطريق وتنصحني لعينك فأنت الرفيق. لأنك تعلمني وترشدني الطريق وتنصحني لعينك فأنت الرفيق. ومن كل مخاوفي أنقذني وتستجيب لي دعائي برحمتك. من كل مخاوفي أنقذني تستجيب لدعائي برحمتك. تسبيح الدولي أسبحك وأعد به وبالعود أسبحك من ملالي وسمع صرخاتي وأسعدتني من جب هلاك ومحنتي. لأنك من ملالي وسمع صرخاتي وأسعدتني من جب هلاك ومحنتي. وعلى الصخرة أقمتني وثبتتني خطواتي وجعلت فمي يرنم لك. Yeah. حقك يهدينا لي ويصعدنا لي لك قبل ما ندخل على الفكرة الجديدة ناخد بعض تليفونات. زاهي ألو. ألو. مساء الخير. مساء الخيرات. ربك يا أخ مات. أهلا بيك يا زاهي. حضرتك طب حضرتك أنا زي ما دي طرفين حتى خالص يا شيخ. الصوت بيقطع أنا مش سامع. حضرتك بآخر مش قادر اميز يا زاهي حضرتك بتقول ايه. ممكن تقفل وتتصل تاني، ممكن يكون الخط فيه عيب. هننتظر حضرتك. معانا بيتر. الو. الو مساء الخير بيتر من سوهاج. اهلا بيك حبيبي. اهلا بيك واهلا بكل الاخوه اللي مع حضرتك. شكرا. حضرتك في ايه انا كنت مرتبط بيها بتقول قد صرت في عيني مكرما وانا قد احببتك. نعم. فحضرتك انا كنت مرتبط بالايه دي جدا، فحضرتك كاتب عليها شعر، فانا مشغول ان اقول جزء قصير منه لحضرتك. ممكن تقول جزء منه وتحط الباقي على الفيسبوك واحنا ممكن نقراه كله ويبقى حاجه ممتعه وجميله. حاضر انا هقول لك جزء صغير جدا. اتفضل يا حبيبي. قد صرت عزيزا في عيني مكرمه. اه. الى النهايه معك واصيرك معظمه. فأنا قد أحببتك قبل أن توجد وجعلتك مثلي في الخلق مشبهة، لأني رفعتك وبأفضالي أعطيتك ووهبت لك خيرا من حولك. الله. يا ابن آدم على حقوقي قد خيرتك تشهد عن أمجاد إلهك وربك. ده جزء منه. شكرا يا أخ مهر. جميل جميل جميل يا حبيبي. شكرا. طيب ناخد فكرة جديدة. ابتدى بالسلبيات انه يبتعد خطوه، يقرر قرار انه مواقف ما يبقاش موجود فيها، انه ما يقعدش وما يستقرش في الاماكن اللي ممكن تبعده عن المسيره وعن السكه اللي عايز يمشيها مع ربنا. وبعدين فتح الكتاب وبعدين اخذ من الكتاب وسكن جواه، بقى عنده التوراه الخاصه بتاعته، بقى عنده الكتاب الخاص بتاعه اللي خد فيه اختبارات وده فيه حاجات زي ما اخواتنا كانوا بيتكلموا. فيكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه. اتزرع، ابتدى ايه الاول؟ هو ماشي ورايح وواقف وقاعد وكل يوم في حته وكل يوم في موقف متحرك. وبعدين حتى برضو لما حط الكتاب مره ما قدرش يفتح الكتاب، مره ما قدرش يقعد، مره ما قدرش يركز. ارى وسمع العظات والكتاب مفتوح بس ما سكنش حاجه جواه. عشان كده احنا في الاجتماعات بقول له خد الايه دي صلي بيها، قولها تاني، قول ورايا. انا بعمل ايه؟ بسكنها جوايا، بتنزل وبعدين اقوم دايس عليها حاططها تاني. كل ما اقولها مره بتعمل ايه؟ بتسكن. فلما عمل كده بقى شجره مزروعه. فين بقى؟ المياه هنا مياه الكلمه، زي اشعياء 55 بيقول هكذا تكون كلمتي زي المطر وزي الثلج اللي بينزل على الارض عشان يرويها ويجعل الارض تلد وتنبت. اللي عايز تبقى مثمر في حياتك، عايز تجيب ثمر، ادي اهو. بص احنا ماشيين في السكه لسه ما اتكلمناش عن الثمر. فقعد قصاد الكتاب لغايه ما هو بقى ايه؟ مزروع. فيكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه. يبقى ليك الينابيع بتاعتك، سمعني سمعاني، يبقى ليك الينابيع بتاعتك، الميه بتاعتي. يعني ايه ليا الينابيع بتاعتي؟ بقى ليا المسارات والدروب، انا عارف الاصحاح ده أنا شربت منه ولسه في مية بتتفجر منه تاني. يبقى ربنا عايز يقعدني، يقعدني. مش موجود كده في مزمور 23؟ إلى مياه الراحة يوردني. ففي آية أنا ارتحت فيها، أنا آية ارتحت فيها ومنطقة ارتحت فيها. أقول لي أنت لسه تعبان، حد سمعني وتعبان؟ هياخدك يقول لك تعالى اشرب وارتاح، تعالى اشرب وارتاح. التي تعطي ثمرها أنا علي ارتوي. امبارح كان حد بعت لي بيقول لي كده، انا نفسي يبقى عندي المحبه والفرح وثمر الروح، اعمل ايه علشان انال ثمر الروح؟ قلت له ثمر الروح، كتبت له كده كان بيراسلني على الفيس، قلت له ثمر الروح ما نالوش، انت اشرب كل يوم ويطلع لوحده. انا ما بشدش من جذع الشجره كده وطلع التفاحه، وتطلع لوحدها وتطلع خضرة ومحصرمة وملهاش معنى وملهاش طعم، وبعدين تكبر تعطي ثمرها. الثمر بيجي في أوانه، لكن أنا طب إيه مسؤوليتي أنا في الثمر؟ أقعد وأشبع وأبقى كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. وبعدين يقول حاجتين، نقول الحاجتين دول ونرنم. يقول بقى شكله جميل، ورقه مش دبلان، وإيه تاني؟ وكل ما يصنعه ينجح. قال حاجتين. قال المؤمن ساعتها يبقى جميل، شكله حلو. يعني إيه شكله حلو؟ يعني وشه وإيديه لا لا. يقول إيه؟ روحه الجميلة تشع جمال التوراة اللي سكنت جواه، جمال أخلاق المسيح اللي قبله في قلبه. فده الجمال، لو ما سكتش جميل، تحرك من قصادك جميل، دخل في البيت خلى البيت جميل، قعد في قعدة خلى القعدة جميلة، جميل. لكن الجمال لا يكفي، قولوا معايا، الجمال لازم في الكفة التانية يبقى فيه قصاده إيه؟ حاجة اسمها الجلال الإلهي. الجمال يوافقه إيه؟ يوزن الكفة. آه حلو، لكن أنت مش مثمر. كل ما يصنعه، هنا بقى بيخش في رتبة تانية ودرجة تانية. الجمال ده الأحوال الجميلة اللي فيها تعزيات وأشواق جميلة واختبارات حلوة، لكن الجلال الإلهي تظهر العظمة بتاعة الخالق، عظمة وجبروت وقدرته في أفعال حقيقية. يقول لك بص، الشاب ده عنده إرادة حقيقية، لأن الموقف اللي عمله ده بيقول إنه راجل ومؤمن حقيقي. فما يهمنيش انت جميل وبتفتح بقك وبتبتسم ابتسامه حلوه وانت بترنم في الكنيسه، بس ما تعرفش تاخد موقف فيه الجلال الالهي، العز والجلال الالهي بان. عشان كده يقول في المزمور العز والجمال في مقدسه، يعني الجلال والجمال. وفي الدرب اللي احنا ماشيينه ده هتلاقوا بقى الحتتين دول موزونين قوي. يعني قولوا اعبدوا الله في الاخر، قولوا اعبدوا ايه؟ بخوف واهتفوا. الهتاف ده يعني عيل صغير بتنطط، اهتفوا برعدة. ايه ده؟ يعني التنطيطة دي جميلة قوي. طب والرعدة دي؟ الجلال الإلهي حط مهابته علي حتى وانا بهتف. كنا لسه بنقول بالتسبيح الداودي ورقص وزمر وبصفر ونفسي لو انا مش موجود في الحلقة معاك كنت رقصت. داود النبي كان بيعمل كده، بس من جوه اهو داود اللي كاتب الكلام ده، قال في مخافة في مهابة. وخدوا بالكم الموضوع ده بيزيد، المخافة ما بتروحش، ده لغاية ما بيخلص المسيرة في العبادة وهو رايح للاتحاد والاحتماء به والسكن إلى الأبد في ظله، يقول خوف ورعدة وقبلوا الابن. إيه قبلوا الابن؟ مش تهتف بس، ترتبط به بكلماته. قبلوا الابن لئلا يغضب. إيه ده؟ قال لك ما هو مهوب. هو فاكر أنه عشان هو ده سر المسيح، حتى بعد التجسد سر، ليس أحد يعرف الابن إلا الأب، ولا أحد يعرف الأب إلا الابن، لأن الاثنين من جوهر واحد. حتى لو جه قدامنا وإحنا شفناه وسمعنا صوت الأب وهو بيقول هذا ابني، ده سر، وسر إلهي عجيب. نفضل على طول وإحنا بنهتف وإحنا بنحب وإحنا الورق الأخضر الجميل بتاع العبادة والتسبيح والرأس والطبل والزمر في العبادة بتاعتنا، المهابة والجلال يفضلوا موجودين. لو أنت لسه دي ما توزنتش معاك وكل اللي بتاخده من الكتاب هو الآيات المفرحة والمعزية، قل له يا رب ضع علي من هبتك وجلالك، ضع في حياتي من هبتك وجلالك. وبعدين يقول في آخر الحتة دي، يقول لك إذا أنت عشت الاتزان ده هتعرف الفرق بين حياة مؤمن حقيقي ليس كذلك الأشرار، ليس كذلك الأشرار. خلونا نرنم. طيب ممكن ناخد تليفون عشان في ناس موجودة معانا قبل ما نرنم. أمجد من السودان، أهلا بيك يا أمجد. أيوة اهلا بحضرتك. ايوه اهلا بيك حبيبي، اتفضل اتكلم. ممكن تسمعنا من التليفون وتوطي التلفزيون عند حضرتك. كمان معانا منار. الو الو مساء الخير. مساء الخيرات، اهلا يا منار، ربنا يباركك ويجعلك منار دايما. الو اتفضلي. انا بقول لحضرتك اني يعني مش عندي أشياء حلوة لله وكده، بس أنا مش بقدر، يعني بحس إني ما فيش حاجة بتتغير فيا، مش حاسة إن أنا مستمرة، يعني يوم طالعة ويوم نازلة مش مستمرة، مع إني جوايا حاسة إن أنا عايزة آخد أكتر بس مش بلاقي، مش بشبع، مش عارفة ليه. طب ده سهل خالص يا منار، كلنا لما بنعمل كده. شكرا ليك الأول. كلنا لما بنشعر بده أنا بعمل الدور اللي علي، بروح لمصدر الشبع والأفراح وما براقبش حالتي. يعني زي لما يكون واحد بياكل، أنت بتاكلي ومش بعد كل أكلة بتوزني نفسك، فبتراقبي نفسك أنت زدت قد إيه، كام جرام، ما حدش بيعمل كده. فأنا آكل وأشبع وهتلاقي التغيير ده جاي لوحده. زي ما كنا بنتكلم عن السمر، أنا مسؤوليتي إن أفتح الكتاب وأسكن توراتي الخاصة جوايا. لو مش قادر أفتح الكتاب وما أعرفش أقرأ، ما عنديش صبر على القراية، أثناء ما بسمع عظة وترتيلة فيها آية أسكنها جوايا علشان أكون التوراة الخاصة بتاعتي اللي هلهج فيها نهارا وليلا، فيكون. عارفين كلمة فيكون يا منار؟ هيحصل السمر، هيحصل. لا، لأنه الوقت ضيق معانا، فنفسي نقول معاكم قانون الإيمان المسيحي ونرتله مع بعض، ونقول ترنيمة نصلي فيها علشان البلد. هنخليها مفاجأة في نهاية الحلقة بمناسبة البلد. احنا بنصلي النهاردة في دير القديس سمعان الخراز في المقطم لغاية الصبح. لو عندكم وقت وعندكم وسيلة مواصلات تقدروا توصلوا تشاركوا كل اخواتكم اللي بيصلوا ويرنموا لغاية الصبح. وده اجتماع لا طائفي، كل الطوائف موجودة فوق عند ابونا سمعان. خلونا نقول مع بعض قانون الإيمان. مسيحي لأني أؤمن بالثالوث، بالآب والابن والروح القدوس، وهو الذي أعطى لي هذا الإيمان حينما أنار بالحق وأبان. المسيحي لأني أؤمن بالسلام بالأبي والإبني والروح القدوس، وهو الذي أعطى لي هذا الإيمان حينما أنار بالحق وأبان، أنه خالقي وهو من أحبني، مخلصي وفدي مقدسي وممجدي، أنه خالقي وهو من أحبني، مخلصي وفدي مقدسي وممجدي. مسيحي لأني بالحقيقة أؤمن بإله واحد قدوس، الله الأب ضابط الكل خالق السماء وكذا الأرض. مسيحي لأني حقيقة أؤمن بإله واحد القدوس، الله الأب ضابط الكل خالق السماء وكذا الأرض. خلق المسيح، خلق الكل فيه وله الجميع، مسيح لأني بالحقيقة أؤمن برب واحد قدوس، يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور. حق مولود أزلي غير مخلوق، نور من نور الإله حق من إله حق، مولود أزلي غير مخلوق، وأؤمن بأن الابن الوحيد واحد مع الأب في الجوهر، الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدوس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على أهل بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس وصعد إلى السماوات وجلس عاد يمين يمين كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عاد يمين يمين وأيضا ليأتي في مجده العظيم ليالين الأحياء والأموات الذي ليس لي ملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس المنبثق من الأمي نسم الله ونمجده مع الأمي والإبه يا رب الموحي المنبثق من الأمي نسم الله ونمجده مع الأمي والإبه الروح القدس الناطق في الأنبياء ولكنيسة واحدة مقدسة جامع رسولية ويعترف بمعمودية واحدة الروح القدس الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين خلونا نصلي لأجل خلونا نصلي لأجل اللي بيحصل خلونا نصلي لأجل البلاد اللي حوالينا خلونا نصلي لأجل إن الله يتمم قصده يتمم مشيئته من كل اللي بيحصل ارفع عينيك لفوق ما تبصش تحت ارفع عينيك للملك اللي اتكلمنا عنه اللي قال إني أخبر بقضاء الرب هو حكم هو قضى إن هذا هو الملك ما تخافش الأمور في إيديه تعالوا بينا نقول إنه قرب اليوم بتاعه عن قريب يتقد غضبه طوبى لجميع المحتمين به تعال احتمي قريب جدا هيعلن مجده ويعلن ملكه Oh, oh, oh, oh. قرب يوم الديان وسيحاكم الشيطان. قل قرب يوم الديان وسيحاكم الشيطان. علنا والتهمة ستكون الازدراء بالإنسان. الازدراء بالإنسان. فالحق الحق سيقوم في الفجر ويعطينا البصر ويباد الموت المشؤوم ويعود الإنسان لمصر ويقام في ذاك اليوم النور النور قد انبصر والعدل امتلك ويدوم الملك لله في مصر الملك لله في مصر. الشعب يأمرك الآن باسم الحق وبسلطان. الشعب يأمرك الآن. ارفع يدك عن ثورتنا وارحل يا ضد الإنسان. وارحل يا ضد الإنسان. الحق الحق